Thank you. Oh.

كان شيخ أيمن الله عليه. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي التي يرسلها بمحلقة